هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. كمال الطويل انكسار الحلم. مستمعينا الأعزاء أهلا بيكم. فاكرين لما كنت كلمتكم في إحدى الحلقات عن الظهور الأول لعبد الحليم حافظ كمطرب يعني واكتشافه في حفل كان مذاع للهواء في الإذاعة، وبعد نشرة 11 بالليل اللي أذيع فيها خبر إعلان الجمهورية في مصر وإنهاء الملكية، عاد الميكروفون إلى الحفل فالفنان الكبير يوسف وهبي كان هو اللي بيقدم الحفل على المسرح، وأعاد إعلان الخبر على رواد الحفل وسقفوا جامد جدا وفرحوا. وبعدها على طول تم تقديم المطرب الجديد وقتها عبد الحليم حافظ. وقلت لكم إن بظهور عبد الحليم حافظ الملحنين الشبان اللي كانوا معاه في معهد الموسيقى العربية وقتها وجدوا فيه النغمة المفقودة اللي بهم بيدوروا عليها وما كانوش لاقينها في المطربين اللي كانوا على الساحة الغنائية وقتها، وكانوا نجوم الغناء وقتها اللي هم محمد أنديل وإبراهيم حمودة وكريم محمود. ما كانش هم دول اللي بيمثلوا الشباب المصري في مطلع الخمسينات من القرن العشرين. في رأي الملحنين الشبان دول كمال الطويل ومحمد الموجي وكان معاهم كمان علي إسماعيل الموسيقي الكبير وجيل كامل من الملحنين يعني، إنما ألمعهم في ذلك الوقت كان كمال الطويل، وهو قدم لعبد الحليم حافظ أول أغنية غناها في حياته اللي هي قصيدة لقاء شعر صلاح عبد الصبور، وبعدين قدمه في الأغنية اللي قدمته للناس بالشكل الجماهيري المناسب جدا واللي صنع شهرة عبد الحليم، وبين يوم وليلة أصبح نجم الجماهير اللي هي أغنية على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. ومنذ ذلك الحين ترافق كمال الطويل مع عبد الحليم حافظ وأصبح هذا ثنائي وثالثهم الشاعر صلاح جاهين ثلاثي جبرتي ثورة 23 يوليو 52، وعملوا سلسلة أغاني تؤرخ للثورة ابتداء من يا جمال يا حبيب الملايين، بس هي مش تأليف صلاح جاهين يعني، إنما تلحين كمال الطويل وغناء عبد الحليم، لغاية بقى مرورا ب يعني عشرات الأغاني اللي أرخت لثورة يوليو، ومن أشهرها بلدي يا بلدي اللي تحولت بعد نكسة 5 يونيو 67 إلى إفيه فكاهي لما جم بعد كده عايزين يمتصوا غضب الشعب فحولوها إلى أغنية فكاهية. وإلى جانب أنه هو المؤرخ الموسيقي لثورة يوليو كمان ما ننساش أنه هو صاحب النشيد الوطني اللي دخل تاريخ الغناء الوطني في مصر اللي هو نشيد والله زمان يا سلاحي لأم كلثوم، اللي قرر جمال عبد الناصر أنه هو يبقى النشيد الرسمي لجمهورية مصر. Oh, وفضل النشيد الرسمي لجمهورية مصر لغاية ما تم توقيع اتفاقية السلام واستبدل هذا النشيد أو استبعد ووضع مكانه نشيد بلادي بلادي اللي بيذاع ويستخدم ويعزف إلى الآن. طبعا كان لازم يستبعد هذا النشيد لأنه كان بيعبر عن نغمة حربية عسكرية عالية النبرة، بيتكلم عن السلاح، والله زمان يا سلاحي. وبعد السلام يبقى فيه نشيد تاني بيتغنى بالبلد، يعني بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، طبعا لحن العظيم سيد درويش. لكن الهزيمة تركت في نفس ثنائي الجبرتي، جبرتي الثورة أو الثلاثي عبد الحليم وكمال الطويل وصلاح جاهين، هم أكتر ناس غنوا لثورة يوليو، تركت جرح عميق جدا جدا جدا. والجرح ده لم يندمل لغاية ما رحلوا عن دنيانا، رحلوا حزنا وكمدا بعد ما انكسر الحلم الكبير اللي كانوا محلقين بيه عاليا في أجواز الفضاء، وأصبح يعني حقيقة عارية قدامهم بالهزيمة المريرة اللي مستنا جميعا كمصريين وعرب. فمات صلاح جاهين كمدا حزنا واكتئابا، وأيضا كمال الطويل مات بطريقة عكسية، بمعنى أنه هو ده اللي كان بيغني للعظمة والرفعة والحلم الكبير، هو نفسه اللي عمل أغاني بعد كده بامبي ويا واد يا تقيل وبانو بانو، وكأنه بينتقم من نفسه أو بيسخر من حلمه. مستمعينا الأعزاء، الهزة النفسية اللي حصلت في نفوس المصريين خاصة المبدعين منهم بعد نكسة يونيو، والحمد لله أن بعد كده انتصرنا في 6 أكتوبر وقدرنا نعبر الهزيمة ونعيد بناء مصر تاني. وكان من حظي أن أنا كل سنة في رمضان كنت بلتقي بكمال الطويل في برامج رمضان القصيرة اللي كنت بقدمها عقب إفطار البرنامج العام في رمضان. الموسيقار الكبير الأستاذ كمال الطويل، سعداء بانضمام حضرتك أخيرا إلى شهود العصر. أهلا وسهلا، وإن كنت حاولت كثيرا أن أعتذر عن هذا البرنامج الذي أحبه وأقدر صاحبه، إنما للأسف لا فكاك منك. أنا لا، أنا عندي دأب وإصرار لأن شاهدتك تاريخ أستاذ كمال فعلا. الله يخليك. وإحنا تعودنا أن يبدأ شاهد العصر شهادته برؤية عامة يلخص فيها أهم الحقائق والمعطيات والمستجدات التي طرأت على عصر عاشه. فماذا في صدر هذه الشهادة؟ أولا الحقيقة اسمح لي أن أقول أن اختيارك لي كشخصية شاهد على العصر هو اختيار فيه تجاوز لي، لأني أؤمن بأن الشاهد على العصر يجب أن يكون معجونا بمواصفات العصر، بصفات العصر. وأيضا فنيا على المستوى الفني تعاوننا مع بعض في بس في أواخر بقى يعني مشواره، وهو لحن لي يا مصر رجعت أيامك، وغنتها المطربة اللبنانية الجميلة مها الريم، ودي من أحلى الأغاني الوطنية اللي هو عملها وكان بيعتز بيها جدا. وإلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق. Thank you.